الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي لقاء سابق تناولنا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ففي هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المسلمين أولياء، بما يقتضي النهي عن إبلاغهم أسرار المسلمين أو مناصرتهم في باطلهم. استدل الجمهور بهذه الآية على عدم إرث المسلم من قريبه اليهودي أو النصراني، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وقد استدل بالآية جماعة يرون أن الكفر ملة واحدة، ويرتبون على ذلك أن غير المسلمين يرث بعضهم من بعض ولو اختلفت أديانهم، فيرث اليهودي والنصراني، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقال طائفة بأن الأديان ثلاثة: اليهودية والنصرانية، ودين من عداهم ممن لا كتاب له، وبالتالي كل صنف من هذه الأصناف يرث من شاركه في ذلك الصنف، ومن اختلف صنفه لم يرث شيئا. وقد قال الإمام مالك بذلك، وقيل بأن الكفر مانع من الميراث، ومن ثم لا يرث أهل ملة من أهل ملة أخرى، لحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا مذهب الإمام أحمد. استدل بالآية على أن الكفار يتوارثون مع اختلاف ديارهم خلافا لأبي حنيفة. وقد استدل أبو حنيفة بالآية على عدم قبول شهادة اليهودي على النصراني، وقال مالك والشافعي: لا تقبل شهادة الكافر لا على مسلم ولا على كافر. وقال جماعة: تقبل شهادته على أهل دينه فقط. وفي الآية عدم إرث المسلم من قريبه المرتد، وفي الآية التحذير من آثار الشك والنفاق، ومن ذلك أن يكون هناك خوف يدفع الإنسان لمعصية الله جل وعلا. فإن المؤمن ينبغي به أن يؤمن بأن الله هو المتصرف في الكون، وبالتالي لا يكون عنده أدنى شك أو ريب في ذلك. وفي الآية تحقق وعد الله تعالى، فقد قال الله جل وعلا: فعسى الله أن يأتي بالفتح، وقد كان ذلك، ففتح الله على المسلمين، وأجل الله بني النضير، وقتلت مقاتلة بني قريظة، وهزم أهل خيبر. وقوله: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، الأمر كالسعة للمسلمين وإظهار حال المنافقين وفرض الجزية على أهل الذمة. وقد استدل بالآية على أن النصراني واليهودي لا يكون وليا في نكاح المسلمة ولو كان والدها، ولا يتولى الكافر مال قريبه الصغير المسلم. وقد استثنى العلماء من ذلك السلطان، فإن السلطان له ولاية عامة فيكون له الولاية على من لا ولي له من أهل الذمة، لأن ولاية السلطان عامة على أهل دار الإسلام. وفي الآية جواز مناكحة بعض أهل الكتاب لبعضهم. وقد استدل بالآية على أن نصارى العرب يماثلون نصارى العجم في الزواج منهم وأكل ذبائحهم، فإن الآية بعمومها تدل على أنه لا فرق بين نصراني عربي وغير عربي. وفي الآية التحذير من مكائد الأعداء واحتمال تعاضدهم على المسلمين. وفي الآية الترغيب في حسن الظن بالله تعالى وأنه سينصر أهل الإسلام. وفي الآية أنه لا يلزم تصديق كل من حلف بالله تعالى. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مما سنأتي لتفسيره بإذن الله تعالى في لقاء قادم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله أن يبارك في ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشريف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.